بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرع الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب إزالة النجاسة، قال رحمه الله: وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها، وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. فصل. قال رحمه الله: فصل. المسكر المائع، وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة والمسكر وغير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن القول الراجح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وأنها إذا استحالت طهرت، لأنها انتقلت من عين إلى عين أخرى. والمشهور من المذهب أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة بل يبقى حكمها، واستثنوا رحمهم الله من عدم طهارة النجاسة بالاستحالة استثنوا مسألتين. المسألة الأولى: الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلاً فإنها تطهر. والمسألة الثانية: العلقة إذا صارت حيواناً طاهراً. فالعلقة وهي الدم إذا خلق منها الآدمي أو خلق منها حيوان طاهر فإنها تكون طاهرة، مع أنها في الأصل وهي دم نجسة، لكن قالوا لأنها انتقلت من عين إلى عين. أما إذا خلق منها حيوان نجس فإنه يكون نجسا. إذن هاتان مسألتان تستثنيان من عدم الطهارة بالاستحالة: المسألة الأولى الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا كما سيأتي، والمسألة الثانية العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. والعلقة المقصود بها الدم، لأن الدم على المشهور نجس، فإذا خلق منها آدمي أو خلق منها حيوان فإنه يكون طاهرا، قالوا لأنها انتقلت من عين إلى عين أخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتطهر الخمرة بإنائها، يعني مع إنائها، فيطهر إناؤها بطهرتها، فمتى طهرت الخمر فإن إناءها يكون طاهرا، لأن من لازم الحكم بطهارتها الحكم بطهارة إنائها، فمتى طهرت الخمرة فإن إناءها يكون طاهرا. قال المؤلف رحمه الله: إن انقلبت، هذا القيد، إن انقلبت خلا بنفسها. فالخمر إذا تخللت وانقلبت خلا بنفسها فإنها تطهر بالإجماع، فهمتم؟ الخمر على المشهور نجسة، الخمر نجسة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فالخمر نجس، ولكن إذا انقلب خلاً بنفسه فإنه يكون ماذا؟ طاهراً، وهذا إجماع. أو طهر بنقله من غير قصد التخليل من إناء إلى إناء أو من موضع إلى موضع. فعندنا مثل الخمر نقول هي نجسة، لو نقلت من موضع إلى موضع ثم تخللت بسبب النقل، أو من إناء إلى إناء ثم تخللت بقصد بسبب النقل لا لقصد التخليل فإنها تكون طاهرة. إذن الأصل في الخمر أنها نجسة، لكن لو تخللت بنفسها أو بنقلها من موضع إلى موضع أو من مكان إلى مكان من غير قصد التخليل فإنها تكون طاهرة. وقول المؤلف رحمه الله: إن انقلبت بنفسها خلاً، مفهومه أنها إذا انقلبت بغير نفسها، وإنما انقلبت بعلاج أو بفعل فاعل فإنها لا تطهر. وهذه المسألة أعني انقلاب أو تخلل، بالأصح تخلل الخمر، أي أن الخمر تنقلب خلاً لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يخللها من تحل له كالذمي، فإنها تحل وتكون طاهرة، لأن هذا الفعل بالنسبة له حلال ومأذون فيه، وكل فعل مأذون فيه فإنه يكون مباحا. والحال الثاني أن يخللها مسلم، أن يكون تخليلها من مسلم، فإن كان ذلك قبل أن تتخمر فلا بأس، وأما بعد التخمر يعني بعد أن صارت خمرا فالمشهور من المذهب أنه حرام، لعموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. وفي المسألة قول آخر أنها تحل وتكون طاهرة وإن كان الفعل محرما، لكن المذهب أصح. والحال الثالثة أن يخللها خلال، يعني من يتعاطى الخل، فقيل إنها تطهر لأنها مال عنده، وقيل إنها لا تطهر لعموم الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، فظاهره أنه لا فرق بين أن يكون المخلل لها أن يكون خلالا أم غير خلال. وعلى هذا فالخمرة أو الخمر إن انقلبت خلا بنفسها فهي طاهرة بالإجماع، أو تخللت أو صارت خلا بنقلها من موضع إلى موضع فكذلك. وأما إذا تخللت الخمر بعلاج أو بفعل فاعل فله ثلاث حالات: أن يخللها من تحل له فهذه تحل، وأما إذا خللها مسلم ولو كان خلالا فإنها لا تحل لعموم الحديث. والتخليل معنى تخليل الخمر أن يضاف إلى الخمر ما يذهب شدتها المسكرة، هذا معنى التخليل، أن يضاف إليه أو إليها ما يذهب شدتها المسكرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة غسل أو غسل حتى يتيقن غسلها أو زوالها. عندكم غسل حتى يتيقن غسلها؟ نعم. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن. إذا خفي موضع نجاسة سواء كان في البدن أو في الثوب أم في البقعة فإنه يجب غسله حتى يتيقن زوال النجاسة. مثال ذلك: إنسان أصابت بدنه نجاسة وخفي عليه موضع هذه النجاسة، هل هي في ساقه أو في فخذه أو في ظهره أو في بطنه؟ فيجب أن يغسل بدنه كاملا. مثال آخر: إنسان وقعت على ثوبه نجاسة ولا يدري هل هذه النجاسة في كمه أو في كمه الأيمن أو الأيسر أو في طرف ثوبه أو في أعلاه، فيجب عليه أن يغسل ثوبه كاملا. كذلك أيضا في بقعة، لكن البقعة هنا مقيد بأن تكون ضيقة، يعني مكان أو موضع أصابته نجاسة، فيجب أن يغسل كل هذا الموضع حتى يتيقن زوال النجاسة. ولكن هذا أعني وجوب غسل جميع البقعة فيما إذا كان المكان ضيقا كما تقدم لنا في أول الطهارة، أما إذا كان المكان واسعا فإنه يتحرى. فهم رحمهم الله يفرقون في النجاسة التي تكون في الأرض أو البقعة بين المكان الضيق والمكان الواسع، فالأمكنة الضيقة يجب غسلها جميعا لأنه لا يشق، وأما إذا كان المكان واسعا فإنه يتحرى. إذن الحاصل أن النجاسة يجب غسلها حتى يتيقن ليخرج من العهدة بيقين، فإن جهلها فإنه يجب أن يغسل الموضع كاملا من بدن أو ثوب أو غيره. والقول الثاني أنه إذا جهل موضع النجاسة فإنه يتحرى، فما غلب على ظنه أن النجاسة أصابت غسله. وكذلك أيضا في البقعة، إذا غلب على ظنه الموضع الذي أصابته النجاسة غسله، سواء كانت البقعة واسعة أم ضيقة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة الذي يشك في صلاته، قال فليتحرى الصواب. وهذا دليل على إعمال غلبة الظن. فعلى هذا إذا جهل الموضع غسل ما يغلب على ظنه أن النجاسة أصابته وبرئت ذمته. أما إذا تيقن الموضع فلا يتحرى، بل يجب عليه أن يغسل الذي أصابه النجاسة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. المسكر المراد به ما يذهب العقل، وهو الخمر. فالخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، فيسمى خمراً أو يسمى مسكراً لأنه يذهب العقل. المسكر نجس، يعني أن الخمر نجس، سواء كان خمراً أم نبيذاً أم غير ذلك، فكل ما يسكر فإنه نجس. والدليل على نجاسته قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقال رجس، والرجس هو النجس، فهذا دليل على نجاسته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا أيضا يدل على النجاسة، ولأنه مستخبث مستقدر، فدل على نجاسته. وهذا القول أعني نجاسة الخمر هو الذي عليه جمهور العلماء، بل أكثر العلماء على نجاسته لما تقدم من الأدلة. والقول الثاني أن الخمر طاهرة، أنها طاهرة. أولاً لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى تحريمها فمن ادعى نجاستها فعليه الدليل. وثانياً أن الخمر لما حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أريقت في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وتنجيس الطرق والشوارع. وهذا القول هو الراجح، أن الخمر طاهرة وليست نجسة، لأنه لا دليل على نجاستها. وأما الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالمراد بالرجس هنا النجاسة المعنوية، لأن النجاسة لفظ يطلق على النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. فمن إطلاقه على النجاسة المعنوية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمراد النجاسة هنا النجاسة المعنوية. إذن يقول المراد بالنجاسة في الآية النجاسة المعنوية لأمرين: الأمر الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام، ونجاسة هذه معنوية. وثانياً أنها وصفت بأنها من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان فنجاسته نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وأما الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فلا دلالة فيه على النجاسة، لأنه لا يلزم من التحريم النجاسة، فليس كل محرم يكون نجسا، بل كل نجس فهو محرم. فالسم نجس، فالسم محرم ولكنه ليس نجسا. فالقاعدة أن كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. والدليل على هذه القاعدة قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وأما قولهم إنها مستقذرة ومستخبثة، فيقال أيضا الاستقذار والاستخباث لا يلزم منه النجاسة، لا يلزم منه النجاسة، فالبصاق أعزكم الله مستقذر ومستقبح ومع ذلك ليس بنجس. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وكذا الحشيشة، هكذا الحشيشة يعني الحشيشة المسكرة نجسة، وجمهور العلماء على أن الحشيشة طاهرة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد أنها طاهرة وإن كان تعاطيها محرما، وإن كان تعاطيها محرم فإنها طاهرة لأنه لا دليل على النجاسة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. ما لا يؤكل من الطير والبهائم، يعني ما كان محرما من الطيور والبهائم. وما ضابط ما كان محرما من الطيور والبهائم؟ نقول: الأصل في جميع الحيوانات الحل والإباحة، جميع الحيوانات التي خلقها الله تعالى الأصل فيها الحل والإباحة، لعموم قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل الحيوانات الأصل فيها الحل والإباحة، والمراد حيوانات البر، أما حيوانات البحر فمعلوم أن الأصل فيها الحل والإباحة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. بل قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. لكن كلامنا في حيوانات البر، فالأصل فيها الحل والإباحة للآيتين: ولا يحرم منها إلا ما كان داخلا تحت القواعد الآتية. القاعدة الأولى: الحمر الأهلية فهي محرمة، وقولنا الأهلية احترازا من الوحشية، والدليل على تحريمها أنه في يوم خيبر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ثانيا: كل ما له ناب من السباع يصيد به. ثالثا: كل ما له مخلب من الطير يصيد به. فكل ما له ناب من السباع يصيد به، أو ما له مخلب من الطير يصيد به، فإنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، مثل الأسد والفهد والنمر والذئب والثعلب وغيرها من السباع، وكذلك أيضا الطيور، أي ثلاثة. رابعا: كل حيوان أمر الشارع بقتله فإنه محرم. كل حيوان أمر الشارع بقتله فإنه محرم. لماذا؟ لأن الأمر بالقتل ينافي الحل، والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة، ست منها وردت في حديث عائشة، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة والكلب العقور والعقرب. كم هذه؟ ستة. أضف إليها الوزغ، وش المجموع؟ سبعة. إذن كل حيوان أمر الشارع بقتله فإنه محرم، لأن الأمر بالقتل ينافي الحل. خامساً: كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم، لأن النهي عن القتل أيضا ينافي الحل. والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها أربع: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فنهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. خمسة: سادسا من القواعد ما يأكل الجيف، كل حيوان يأكل الجيف أو يتغذى على الجيف فإنه محرم، كالنسر والرخم واللقلق والعقعق ونحوها من الحيوانات التي تتغذى على النجاسات والأنتان. وقيل إن فيها روايتي الجلالة، بمعنى أنها وإن كانت تأكل النجاسات أنها تطعم الطاهر ثلاثة أيام ثم تحل. طيب، السابع مما يحرم قالوا ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، فكل حيوان استخبثه ذو اليسار من العرب فإنه محرم، فالمرجع إلى استخباثهم، ولكن المرجع أيضا إلى ذوي اليسار، لأن الفقراء ونحوهم قد يأكلون المستخبث للاضطرار، فالعبرة بما يستخبثه ذوي اليسار من العرب. الدليل قالوا الدليل على ذلك قول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا دليل على أن كل طيب فهو حلال، وأن كل خبيث فهو حرام. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذن كل طيب مباح، كل خبيث محرم. ولكن هذه القاعدة أيضا فيها نظر، لأن الآية لا تسعف هذا القول، ومعنى الآية الذي ذكروه أيضا لا يصح، لأن معنى قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث معناه أن ما أباحه الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. فليس المرجع في الحل والحرمة والخبث والطيب إلى الناس، لأن الناس تختلف أفهامهم وأذواقهم ومشاربهم في ذلك. من الناس من يستخبث بعض الطيبات التي جاء الشرع بإباحتها، ومن الناس من يستطيب الخبائث، فالمرجع إلى الشرع. وعلى هذا فيكون معنى الآية يحل لهم الطيبات أنما أحله الشرع فهو طيب، ويحرم عليهم الخبائث أنما حرمه الشرع فهو خبيث. القاعدة إيش؟ الثامنة: ما تولد من مأكول وغيره، فكل حيوان متولد من مأكول وغيره فإنه محرم، مثل البغل. البغل منين؟ من الحمار إذا نزع على الفرس، والسمع والعسبار أبوه ذئب وأمه ضبع، أو العكس، يعني يكون العسبار أمه ذئب وأبوه ضبع، والسمع بالعكس، هذا أيضا محرم. فالبغل والسمع والعسبار محرمة لأنها متولدة بين مأكول وبين غير مأكول. فمثلا الحمار إذا نزع على الفرس يحصل من؟ البغل. فالبغل متولد بين مأكول وهو الفرس وبين وبين غير مأكول وهو الحمار. واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا. واضح؟ ها؟ وتغريب جانب الحظر، هذه معنى تغريب جانب الحظر، أن البغل، أن الحمار محرم، يعني البغل هذا فيه حلال وفيه حرام. اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا تغريبا لجانب الحظر. فعلى هذا البغال تكون محرمة لأنها متولدة بين مأكول وبين غير مأكول. والبغال إذا قال قائل من أين تأتي، نقول من الحمار إذا نزع على الفرس، وهي لا تتناسل فيما بينها ولا تتوالد. ولهذا قاعدة، كل متولد لا يتوالد، كل حيوان متولد لا يتوالد. فالبغال لا تتناسل فيما بينها، تجد هذا البغل الآن لو جمعت 100 بغل فيما بينهم لا يمكن تناسل، يمضي زمن تنقرض، تموت حتى تنقرض، فلا يحصل التناسل بينها. وهذه من القواعد التي ذكرها الفقهاء وذكرها أيضا علماء الحيوان، أن كل متولد لا يتوالد. وذكرنا لكم سابقا أيضا تتمة لهذا أن الجاحظ الله أعلم أظنه ألف كتابا فيما يلد وفيما يبيض من الحيوانات، يقول هذا يلد وهذا يبيض، هذا يلد وهذا يبيض. فأتاه أعرابي فسأله، قال ما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب فيما يلد وما يبيض من الحيوانات، جمع التي تلد والتي تبيض. فقال كتابك هذا تغني عنه كلمة واحدة أو كلمتان، ما هي؟ قال كل أذون ولود وكل صموخ بيوض، يعني من حيوانات البر كل ما له إذن يلد، وكل ما كان صموخا يعني مثل الحمام الدجاج يبيض. طبق هذا الإبل، البقر، الغنم، الأرنب، إيش بعد؟ الغزال، الذئاب كلها. طيب شوف الدجاج، الحمام، الطيور كلها تبيض. تمساح، نقول البر برمائي. المهم كل حيوان له إذن يلد ويحيض أيضا. طيب في الغالب، وكل حيوان ليس له أذن يعني جارحة وإنما ثقب فقط فهو يبيض. شيخنا اللغة العربية كان يتكلم عن هذا الكتاب، فذكرت له كما ذكرت لنا سابقا قول العربي، كان لا يعلم قول العربي، اندهش كثيرا من هذا القول العربي. من الاندهش؟ دكتور في اللغة العربية كان يتكلم عن كتاب الجاحظ. أي. فأنت شيخنا ذكرت لنا هذا القول سابقا ذكرتها له قول العربي، فاندهش كثيرا من قول العربي، قال فعلا جاز له يعني قول العربي. أي. طيب ايش، سبحان الله، احيانا ياتيك انسان يشوف لم يقرا ولم يكتب ولا يعرف و نعم. لا لانه استثنى، احنا قلنا كل متولد لا يتوالد، اي كل متولد لا يتوالد. لا قاعده العربي ما تنخرم. ايه إيه يحيض، سيأتينا في الحيض أن الخفاش والأرنب، إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي، امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبعي، هذول كلهم يحيضن. عد ما ندري حيضة 7 أيام. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وما لا يؤكل من الطير والبهائم. عرفنا أن الأصل في الطيور والبهائم الحل والإباحة، والقواعد التي ذكرناها، القواعد التي عليها العمل هي القاعدة الأولى الحمر الأهلية، والثانية كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، ما أمر الشارع بقتله، ما نهى الشارع عن قتله، ما تولد من مأكول وغيره، ست قواعد لا تنخرم. أما قاعدة ما يستخبثه ذو اليسار وقاعدة ما يأكل الجيف فهذه فيها خلاف كما سبق. يقول: مما فوق الهر خلقة نجس، ما لا يؤكل من الطير والبهائم، مما فوق الهر خلقة نجس، فكل حيوان محرم الأكل فإنه نجس لأنه ميتة. قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. استثنى المؤلف قال رحمه الله، قال: مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة. وقول وما دونها خرج بذلك أمران: ما ماثلها وما كان أكبر منها. فالهرة وما دونها طاهر، ما ماثلها وما كان أكبر منها نجس. ما الدليل على طهارة الهرة؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلى هذا قالوا: إن كل حيوان من الهرة فما دون فإنه طاهر، ولهذا قال: كالحية والفأرة وغيرها. وهذا مبني على أن العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، أن العلة في ذلك هو الحجم والجسم. وقيل إن العلة في كون الهرة طاهرة ليس حجمها، وإنما العلة هو كثرة تطوافها ومشقة التحرز منها وعموم البلوى. وعلى هذا فقالوا: إن كل حيوان يكثر تطوافه وتردده ويشق التحرز منه وتعم به البلوى فإنه يكون طاهراً، كالبغل والحمار والفأرة والوزغ. ويستثنى من ذلك الكلب لورود النص، فالكلب حتى ولو كان يكثر تردده وتطوافه فالنص قد ورد به. وهذا القول هو الراجح، أن نجعل مناط الحكم وعلة الحكم ليس الحجم، وإنما مناط الحكم ماذا؟ المشقة. ولهذا ثبت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أنهم كانوا يركبون الحمر عرياً، يعني من غير أن يضعوا حائلاً، ومعلوم أن الحمار يفرز عرقاً، وكذلك أيضاً من يكون يركب الحمار قد يصيبه شيء من لعابه ونحو ذلك، ولم ينقل أنهم كانوا يتوقون ذلك. فعلى هذا يكون ريقه وعرقه طاهر، أما بوله وروثه فهو نجس. يقول: وما دونها في الخلقة كالحية. الحية وما دونها خرج به ما ماثلها وما كان أكبر منها. إذن عندنا الآن أدون ومماثل وأكبر. هو المؤلف يقول: وما دونها خرج بالدون المماثل إيش بعد؟ والأكبر. طيب يقول: كالحية والفأر. فعلى الحية تكون طاهرة على كلام المؤلف بناء على أن العلة هي الحجم، ولكن الصحيح أن العلة هي كثرة التطواف والتردد، فكل حيوان يكثر تردده وتطوافه فإنه يكون طاهراً لمشقة التحرز منه. قال رحمه الله: والمسكر غير المائع طاهر، يمثل البنج ونحوه، فكل ما يكون مسكراً ولكنه غير مائع فإنه طاهر. وهذا في الواقع يرد عليه الحشيشة، لأن الحشيشة تسكر وليست مائعة، ومع ذلك حكم المؤلف فيما تقدم بماذا؟ بنجاستها. لأن الحشيشة مسكرة، وهو هنا يقول المسكر غير المانع غير المائع طاهر، فيرد على ذلك ما تقدم من أن الحشيشة نجسة، وهذا مما يؤيد القول بنجاسة بطهارة الحشيشة كما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ميتة نجسة، هذا استثناء مما سبق، كل ميتة نجسة لقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. وهذا يدل على أن الميتة الأصل فيها التحريم والنجاسة. يقول: غير ميتة الآدمي، لقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما انخنس وكان جنبا قال: إني كنت جنبا، قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهذا دليل على طهارته.